فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ لا يجوز هذا، ما يقرأ القرآن على الميت، القرآن يقرأ على الأحياء لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، ولا يستفيد الميت من قراءة القرآن عنده. نعم.